أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء قال الذين

كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن هم يظلمون هل ينظرون إلا أن تأتيهم أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم